لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، عليه شرح الشيخ الفوزان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. هذه العبارة من الإمام البربهاري رحمة الله عليه، كأنه أراد منها رحمه الله تعالى تقرير جملة معاني أو جملة من المعاني كلها تدور حول الحفاظ على الجماعة، الحفاظ على الجماعة، أو أنه أراد من خلال هذه الجملة التنبيه على خطر البدعة، كذلك استكمالا لما سبق من حديثه عن البدع وأهل البدع. قال في الشرح: والصلوات الخمس، قوله والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. قال: هذه مسألة الإمام في الصلاة، من الذي يصح أن يكون إماما والذي لا تصح إمامته؟ هذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وإن كان والله أعلم، يعني الذي يظهر والله أعلم ما هو أكثر من ذلك، وإلا فهذه مسألة فقهية، يعني التي أشار إليها الشيخ الفوزان هي مسألة فقهية، والكتاب مؤلف في عقيدة أهل السنة والجماعة، والعبارات كلها لابد وأن تكون لها علاقة بمسألة من مسائل الاعتقاد، ولا بد في الحقيقة. ولذلك نقول أن كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن هذه مسألة الإمامة في الصلاة، من الذي يصح أن يكون إماما والذي لا تصح إمامته، هذه مسألة من المسائل التي تشتملها هذه الجملة من كلام البربهاري رحمه الله تعالى، وإن كانت العبارة تشتمل أكثر من ذلك، والذي يحتمله الكلام والله أعلم أكثر هو التنبيه على مسألة الجماعة، على مسألة الجماعة سواء في الصلاة أو في غيرها. فهذه مسألة عقائدية، وهي الاجتماع، وهي الاجتماع، أن من سمة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم وصفاتهم أنهم جماعة، وأنهم يحافظون على ذلك، أي يحافظون على الجمع والجماعة، لأن الجماعة معها القوة، والفرقة والاختلاف معه الضعف والنزاع. نعم. قال: هذه مسألة الإمامة في الصلاة، من الذي يصح أن يكون إماما والذي لا تصح إمامته؟ قال: أولا، إذا كان الإمام هو السلطان فهذا يصلى خلفه كما يأتي دون نظر إلى بعض ممارساته التي يكون فيها معصية أو مخالفة ما لم يخرج عن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفهم، يعني الأمراء، لأجل جمع الكلمة وعدم التفرق، فمهما كان عنده من الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه يصلى خلفه من أجل جمع الكلمة، خصوصا في الجمع والأعياد، وكذلك في الفرائض، وإن كان ولي الأمر جهميا فإنك تصلي خلفه وتعيد صلاتك. وهذه مسألة كما أشرنا لها يعني تعلق فقهي وفيها تفصيل فقهي بين الفقهاء، وهي حكم الصلاة خلف المبتدع، حكم الصلاة خلف المبتدع. فجملة الكلام في ذلك أن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز، لا تجوز خلف المبتدع، لكن لا تجوز هذه تختلف باختلاف يعني نوع البدعة، اختلاف نوع البدعة. فقد لا تجوز وتصير باطلة، وقد لا تجوز ولا تصير باطلة. قد تجوز، قد لا تجوز، في كل الأحوال لا تجوز خلف المبتدع الصلاة، لكن لو صلى خلف مبتدع بدعته ليست كفرية فالصلاة صحيحة، وإن كانت لا تجوز خلف المبتدع ولو لم تكن بدعته بدعة كفرية إنكارا عليه. وأما المبتدع البدعة الكفرية فالصلاة خلفه لا تجوز وتبطل، لا تجوز وتبطل. والفرق بين الاثنين أنها في الأولى صحت وإن كانت لا تجوز الصلاة خلفه، والثانية بطلت وإن كانت أيضا لا تجوز. فما الفرق هنا؟ هنا لا تجوز وهنا لا تجوز. الفرق كهذا المثال أيضا الذي نضربه لهذه المسألة، وهي مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، في المسجد الذي فيه قبر. إن صلى في مسجد فيه قبر لا يقصد القبر طبعا ولا ينوي بذلك التبرك بالقبر ونحو ذلك، هذه الصلاة لا تجوز وتصح الصلاة، بخلاف ما لو صلى في مسجد فيه قبر يقصد القبر وينوي القبر، فهذه الصلاة لا تجوز وهي باطلة، وهي باطلة. كذلك وراء صاحب البدعة لا تجوز، يعني يأثم على حسب درجة البدعة، أي نعم على حسب درجة البدعة. فإن كان صاحب البدعة غير مكفرة هيكون الإثم بالتحريم والصلاة صحيحة، وإن كان صاحب الصلاة في بدعته مكفرة فيأثم لصلاته خلف المرتد، خلف المرتد، وتقع باطلة وهكذا. نعم. قال وإن كان ولي الأمر جهميا فإنك تصلي خلفه وتعيد صلاتك. فبالنسبة لإعادة الصلاة لأنها خلف المرتد تعاد، لأنها خلف المرتد تعاد، وهذا الجهمي الصلاة خلفه تعاد لردته والعياذ بالله، لأن الجهمية معطلة لا يعبدون شيئا، لا يعبدون شيئا، فهم يقولون أو هم يعتقدون أن الله لا صفات له، لا صفات له، فهم يعبدون عدما والعياذ بالله، وهم يكفرون بالله عز وجل وعليه. فالصلاة خلف الجهمي لا تجوز، وأما إن كان هو السلطان فإنه يصلى خلفه رعاية لمصلحة الجماعة، مصلحة الجماعة، يعني يصلى خلفه مراعاة للجماعة، يعني أنه إن لم يصلي الناس معه تفككت الأمة، تفكك الناس، وهذا شر أشر من ترك الصلاة خلفه. وعليه فيقع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله ترك جماعة المبتدع بدعة، ترك جماعة المبتدع بدعة، وهذا في ما لو كان في ترك جماعة المبتدع مفسدة أكبر، مفسدة أكبر، كأن يكون المبتدع ليس صاحب بدعة مكفرة لا وبدعته لا تبطل الصلاة، ولكن لا يجد جماعة غير جماعته، فيترك الجماعة أم يصلي معه الجماعة؟ يصلي معه الجماعة، لا لأنه لا جماعة غيرهم يترك الجمعة أم يصليها مع هذا المبتدع؟ لا يصليها مع هذا المبتدع. وهكذا. قال ثانيا: إن كان الإمام الفاسق غير سلطان، فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين. إن كان الإمام الفاسق غير سلطان، والحقيقة إنه لفظ الفاسق يختلف عن لفظ المبتدع، عن لفظ، وإن كان كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدع. وعليه فالصلاة خلف المبتدع يعني شأنها كما سبق. وأما الفاسق وهو الذي يعرف عنه ارتكاب المعاصي وتظهر هذه المعاصي للناس، فهذا هو الفاسق، لأنه نزع يعني رداء الستر والتقوى فظهر بمعاصيه للناس، ولذلك سمي فاسقا. فما حكم الصلاة خلف الفاسق؟ نعم. قال: على خلاف بين العلماء، أي على قولين بين العلماء. القول الأول، قال القول الأول، قال بعض العلماء يشترط فيه العدالة، فلا تصح خلف الفاسق الذي يأتي كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب دون الشرك. قالوا: لا يصلى خلفه لأنه ليس بعدل ولا يتخذ إماما. يبقى طائفة من العلماء قالوا الفاسق ليس عدلا، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق الذي يظهر كما ذكرنا المعاصي الظاهرة بين الناس. القول الآخر قالوا: ما دام أنه مسلم وتصح صلاته في نفسه، فإنها تصح الصلاة خلفه، فيصلى خلف كل مسلم ولو كان عنده شيء من المعاصي دون الشرك ودون الكفر، فإنه يصلى خلفه. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر كلام المصنف، وهذا هو الأقرب، يعني القول الثاني هو الأقرب، وهو أنه تصح الصلاة خلفه، تصح الصلاة خلفه. أنا مش عايز تكييف لو أمكن، حاولوا أنتوا تشغلوا مروحة عندكم ولا حاجة. فهذا هو القول الثاني هو الأظهر، وهو أن الصلاة خلفه تجوز، أن الصلاة خلفه تجوز، وأن الصلاة خلفه تصح على الحالين، يعني تصح على الحالين، يعني سواء كان فسقه ظاهر أو فسقه مستتر، أو فسقه ظاهر أو فسقه مستتر. أما من قالوا أنها لا تصح خلفه فهذا قول مرجوح، مرجوح، ويعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم يعني يقول في الحديث من قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. وهذا عليه العمل، وهو صحة الصلاة خلف البر والفاجر المسلم، البر والفاجر المسلم، لكن سيختلف الأمر في الكراهة وغيرها، في الكراهة وغيرها، يعني هل يكره ذلك أو لا يكره، هذا الذي عليه الكلام. فالصلاة خلف الفاسق تكره، تكره الصلاة خلف الفاسق، لكن إذا لم يكن جماعة إلا جماعة الفاسق فلا تكره. أما لو وجدت جماعة غير جماعة الفاسق فتكره الصلاة خلف الفاسق. وهناك صور للفسوق تتفاوت ربما بتفاوت أحوال الناس في الزمان والمكان. فحلق اللحية مثلا في زمن سابق كان هذا من علامات الفسوق، من علامات الفسوق. والصلاة خلف حليق اللحية كانت تعد فيها نظر بين العلماء. لماذا؟ لأنه يرتكب محرما. وأما الآن فليس هذا معنى كلامي أنه ليس محرما، إنما هذا شاعت به البلوى وكثر ذلك في المسلمين، فصار مسألة حلق اللحية مثلا تخضع لنظر آخر، هل ترد شهادة حالق اللحية مثلا وعليه فلا يصلى خلفه من باب الفسق وهكذا؟ ففي زمن سابق ربما ترد شهادة حليق اللحية. لماذا؟ لأنه يرتكب محرما ظاهر، بخلاف هذا الزمان. فصار الأمر قد ابتلي به من ابتلي، بل ربما من العلماء من ابتلي بحلق اللحية، وهناك أكابر يعني كانوا يحلقون لحاهم من العلماء من معاصرين ونحو ذلك. ولذلك فهذه مسألة تخضع للنظر، كذلك سائر المعاصي الأخرى التي تتفاوت الناس فيها. المهم أنه إذا ثبت الفسق تكره الصلاة خلف الفاسق إذا وجدت جماعة غير جماعته. ثم قال: قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمه الله رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما إلى آخر كلامه، ابتداء في قوله والإيمان، هذا تقرير لمسألة إيش؟ عقائدية. لا، هذا التقرير ابتداء لمسألة عقائدية، يقول والإيمان بكذا، يعني أن من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بكذا، فهذا تقرير لمسألة عقائدية. قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة اعتقادية، أن أبا بكر وعمر يرقدان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة إلى فضيلة لأبي بكر وعمر ومن قبل أبي بكر وعمر، وهي مسألة عقائدية. من خلالها أيضا يشير إلى الشيعة الرافضة خصوصا الذين يرفضون مكانة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر هما أقرب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا. وكأنه يقرر هذه المسألة من خلال هذه العبارة. قال في الشرح: قوله والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي، قال في الشرح: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس أين يدفنونه، هل يدفنونه مع أصحابه في البقيع أو ماذا يعملون، فذكر لهم حديث عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي يدفن حيث يموت. هذا حديث صحيح، والذي رواه هو أبو بكر رضي الله عنه الصديق، فإنه لما حضر اختلاف الناس وقد جاء من السنح وهو مكان قريب من المدينة كان له به بيت، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا وكذا، وجد الناس يختلفون في دفنه وكذا، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. قال: عند ذلك انحلت المشكلة فدفنوه تحت الفراش الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة أم المؤمنين، لأنه مرض في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا قبل ما نغادر هذه المسألة، هل يجوز الدفن في البيوت؟ يجوز الدفن في البيوت وفي سائر بقاع الأرض، يجوز ذلك، لكن إن كان يخشى من هذا الدفن أن يكون ذريعة إلى التعظيم الذي يجر بعد ذلك إلى الشرك فينهى عنه، يمنع من ذلك الناس، يعني إذا أراد إنسان أن يدفن مثلا قريبه أو وليه في بيته هذا يجوز من حيث الجواز يجوز، لكن لو كان ذلك سيؤدي إلى ذريعة شرك ونحو ذلك في الناس فيمنع الناس من ذلك ويدفنون مع المسلمين، وهذا الذي ظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من حال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في زمنه، فإنهم وإن كان يجوز الدفن في البيوت والقبر الواحد ونحو ذلك إلا أنهم كانوا يجتمعون في يعني المقابر الواحد. قال الناحية الأخرى أنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع، الناحية الأخرى يعني إشارة إلى إن هو الشيخ الشارح الشيخ فوزان حفظه الله تعالى، الأولى هي وإن لم يذكر لها لفظا الناحية الأولى، يقصد أن سبب دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أحد أمرين أو الأمرين معا. الأمر الأول هو الحديث، الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. الأمر الثاني قال الناحية الأخرى أنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع لحصل بذلك الغلو وتزاحم الناس على قبره، فلأجل صيانته وحمايته دفن في بيته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث النهي عن الغلو في القبور وأن اليهود والنصارى غلوا في قبور أنبيائهم حيث اتخذوها أوثانا، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. يعني دي علة أخرى، العلة الأولى الحديث الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، العلة الثانية أنهم قالوا بألا نخرجه إلى القبور العامة فإن الناس إذا دفن بينهم غلوا فيه واتخذوا من قبره عيدا وكذا وغلوا على عند قبره. سبحان الله، والله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ المسلمين من الأمور الشركية المتعلقة بالغلو في الأنبياء بأن صار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإلا لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر العامة لربما حدث على مر التاريخ صور من الشرك ما ربما كنا نسمع بها في الأمم السابقة. لماذا؟ لأنه إلى يومنا هذا لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبر موسى هو الوحيد الذي يعلم مكانه في الجملة في الجملة، أما التفصيل فلا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على رمية حجر من بيت المقدس. فهذا هو القبر الوحيد للأنبياء أو لنبي المعروف، ولقد حمى الله عز وجل قبره بدعائه صلى الله عليه وسلم، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله عز وجل استجاب دعاءه، وإلا قبور الصالحين تعبد وغير الصالحين تعبد من دون الله عز وجل. قال فبينت الحكمة من دفنه في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان بيته خارج المسجد لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم تكتنف المسجد من جهة الشرق ومن جهة الجنوب. يعني لو قلنا إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقلنا إن دي جهة القبلة، هنا كان في هذه الجهة مخرج باب صغير، هذا الباب على غرفة أو على حجرة عائشة، على حجرة عائشة، وهناك أبواب كثيرة وهنا وهنا، هذه الأبواب كان أيضا بجوارها حجر النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة وهذه الجهة بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حول المسجد. ولطيفة يعني على الهامش إن بيت صفية رضي الله عنها، بيت صفية كان من أبعدهم، كان في آخر يعني الجهة الشرقية في آخرهم، يعني حتى لا يعني يتعلل بعض الإخوة ويروح يوصل زوجته مثلا محافظة تانية وهو في الاعتكاف ونحو ذلك، فبيت صفية كان يدوبك فين يعني جنب البيت كده ولا حاجة. قال فبقي صلى الله عليه وسلم في بيته مقبورا خارج المسجد إلى أن أراد الوليد. يبقى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان، لو قلنا بقى هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان فين بقى؟ هنا في هذا الجزء، في هذا الجزء بالضبط كده اللي هو حجرة عائشة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والحسن ومعاوية ويزيد وغيره، إلى أن وصل إلى زمن الوليد ابن عبد الملك. قال فبقي في بيته مقبورا إلى خارج المسجد إلى أن أراد الوليد بن عبد الملك توسعة المسجد، فأدخل الحجرة فيه على ما هي عليه. كل التوسعات اللي كانت بتحدث في المسجد كانت على هذا النحو، هكذا يعني يحصل توسعة هكذا. أما هذه الجهة ما كان يحدث فيها أي توسعة حتى لا يدخل القبر داخل المسجد. فأدخل الحجرة فيه على ما هي عليه، لم يغير فيها شيئا، وإنما أدخلت بحجة التوسعة للمسجد النبوي، وإلا فهو في بيته عليه الصلاة والسلام. يعني هو في بيته، يعني ليس في المسجد، حتى لا يتعلل من يعني يدفنون الموت في المساجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد. نعم. ولا يزار في بيته وليس في المسجد. ثم لما توفي أبو بكر، يعني إلى زمن الخلفاء ما كان حد بيروح لزيارة بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم. قال ولا يزار في بيته وليس في المسجد. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره. لا يزال في بيته ولا يزال فين؟ اللي هو تقولي وإلا فهو في بيته عليه الصلاة والسلام، لا يزال في بيته وليس في المسجد. لا يزال ولا لا يزار؟ لا يزال. أيوة عندنا لا يزار. أيوة ولا يزار. أيوة أنا مش عارف، يعني أنت كأن حضرتك عايز تقول تحتمل لا يزال في بيته وليس في المسجد، تحتمل أنه ممكن يكون هي في تصحيف فينا أن هي ولا يزال في بيته وليس في المسجد، وهي تحتمل المعنى بتاع ولا يزار، لأن هيجي كلام على مسألة الإيش؟ الزيارة. قال ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره إكراما له وميزة له رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا دي الحجرة، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الحجرة من جهة القبلة، ثم لما دفن أبو بكر دفن تحت رجله من جهة يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم من جهة رجليه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم من جهة رجليه، ثم بعد ذلك جاء عمر خلف أبي بكر من جهة رجليه، فصار الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الأول ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. بس الفرق هتقول أنت الله، طب ده احنا لما بنيجي في الزيارة بنيجي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وبعدين ننحرف يمينا ثم يمينا أبو بكر ثم عمر، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ان هم يعني لو قلنا كده النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا كده وبعدين أبو بكر كده وبعدين عمر كده، واضحة؟ يعني مش ورا بعض بالضبط، مش ورا بعض بالضبط كده، مش بالتساوي، لا النبي صلى الله عليه وسلم كده وبعدين أبو بكر يبدأ بعدها بشوية من عند رجله، من عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كده. إن الفتح أمام رأس النبي. ها؟ إن الفتح أمام رأس. أيوة تمام كده، وبعدين أبو بكر يبدأ من عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم كده، وبعدين عمر يبدأ من عند رجل أبو بكر كده. وعليه فانت بهذا الاعتبار بتعمل ايه؟ تقف هنا ثم يمين ثم يمين. قال ثم لما توفي ابو بكر رضي الله عنه دفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره اكراما له وميزة له رضي الله عنه، ولانه كان صاحبه الملازم له في حياته فدفن معه رضي الله عنه. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه كانت عائشة تريد أن تدفن في حجرتها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها، ولكن عمر استأذنها لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحبه لأبي بكر استأذنها أن يدفن معهما، فأذنت له رضي الله عنها وآثرته على نفسها، فدفن رضي الله عنه خلف أبي بكر في الحجرة. فهذه هي القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي القبلة، ثم قبر أبي بكر رضي الله عنه، ثم قبر عمر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لما ماتت دفنت في البقيع مع الصحابة رضي الله عنهم. فيجب الإيمان بذلك، لأن معرفة ذلك ومعرفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيها فائدة للمسلم لأجل أن يسلم عليهما ويزورهم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لينال بذلك الأجر والثواب، ثواب الزيارة والسلام. وهذا ينضاف إليه ما سبقا أشرنا إليه، أن معرفة ذلك أيضا فيه تنبيه على مكانة أبي بكر وعمر، حيث قربهما من النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، وهو كذلك رد على الرافضة الذين رفضوا مكانة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا. أين قوله: فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. قال: هذه الثمرة أو هذه الحكمة من معرفة أين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. ثمرة ذلك أن تسلم عليهم إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه، لتنال بذلك ثواب الزيارة. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لأجل السلام عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما، هذا هو الغرض، لا لأجل الغلو وطلب البركة أو طلب قضاء الحاجات من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يظنه الخرافيون الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو السلام فقط، وأيضا السلام إنما هو للقادم من سفر، سواء كان من أهل المدينة أو من خارج المدينة. فالقادم من سفر يسلم عليهم أول ما يدخل المسجد بعد السفر، الحقيقة يصلي أولا تحية المسجد، وإن كان هناك صلاة مقامة يصلي الصلاة وينتهي منها، ثم يتوجه إلى القبر بعد ذلك للزيارة. نعم. ولا يكرر السلام عليهما كلما دخل المسجد النبوي، على خلاف عادة كثير من الناس. كثير من الناس عنده عادة ان كل ما يدخل المسجد النبوي يقصد ماذا؟ يقصد القبر ويزور القبر ثم يجلس في المسجد ونحو ذلك ويصلي وكذا. هذه بدعة وهذا حرام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وهذه عيادة، هذا عود وهذا عيد. نعم. قال عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه، لأن العيد هو ما يعتاد ويتكرر، فلا يتخذ عادة كلما دخل المسجد النبوي يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. هذا بدعة وهذا وسيلة إلى الشرك ومن اتخاذ قبره عيدا، إنما هذا للقادم من سفر. يبقى هذا القادم من سفر، يبقى من الذي أو المعتمر أو نحو ذلك أو الحاج كم مرة سيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي مرة واحدة عندما يقدم إلى المدينة. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى واستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا نحو الشرق عن يمينه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر عن يمينه قليلا ويقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف، وإذا أراد أن يدعو فإنه يتنحى ويستقبل القبلة ويدعو الله، لا يستقبل القبر إنما يستقبل القبلة. هذا هو أدب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبر تبع للزيارة أو لزيارة المسجد، لزيارة المسجد. وإلا فالعلماء تكلموا في حكم قول القائل أنا ذاهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا أم لا؟ فقالوا لا يجوز له هذا، وهذا لم يثبت لا عن الصحابة ولا عن أحد من السلف أنه يقول أنا ذاهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبر لا يقصد بالزيارة. وتكلموا في بعض المسائل الحقيقة الوقت يعني هيضيق لو تعرضنا لها، لكن أذكر شيئا منها من كتاب الوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام، فيقول رحمه الله تعالى في كما في موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبه، ثم ينصرف، يا أبه يعني يا عمر. نعم. وعن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، وكذلك أنس بن مالك وغيره، نقل عنهم أو نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى. وإلا هناك خلاف بين العلماء على استقبال القبر عند السلام، عند السلام هناك خلاف على ذلك، يعني عندما يسلم الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعلى عمر هل يستقبل القبر أو لا؟ صحيح أنه يستقبل، وهذا ثابت عن ابن عمر والصحابة. بعض العلماء قالوا لا، بل في كل الأحوال يستقبل القبلة، والصحيح أن الذي يستقبل فيه القبلة هو الدعاء، لأنه في استقبال القبر عند الدعاء شبهة الإيش؟ السؤال للقبر وصاحب القبر. قال لا يدعون مستقبل الحجرة، وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية العام والعامة، فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق عام، إن يقول إن الدعاء يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. واختلفوا في وقت السلام عليه، أهي المسألة أهي، واختلفوا في وقت السلام عليه، يعني ما يقول السلام عليك يا رسول الله هل يستقبل القبر ولا يستقبل القبلة؟ قال فقال الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره، لما يجي يسلم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فعند الأحناف إنه قول للقبلة وقول إنه يجعل القبر عن شماله ويسلم وهو يمشي، هو يمشي، لكن القول الأول هو الصحيح لثبوته عن يعني الصحابة. والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك، يعني بيقولوا حكاية ملفقة أن مالك لما سأله الخليفة المنصور إن هو يدعو يعني هو متجه إلى القبر فأمره بذلك، يعني مالك قال له أيوة هو ده دي السنة إنك تستقبل القبر وإنت بتعمل إيه وإنت بتدعو، هذه حكاية مكذوبة. قال يعني مالك هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، وهذا باطل. نعم. قال شيخ الإسلام كذب أو كذب على مالك ليس لها إسناد معروف، هو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره. مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني أيضا من المسائل مسألة حكم الصلاة، حكم الصلاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، أيضا هذه مسألة ذكرها تعرض لي شيخ الإسلام هنا، حكم الصلاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وحكم الصلاة في بيته بعد مماته. قال ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته، فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعا وكان يجوز أن يجعل مسجدا في حياته يعني، ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ أو كره أن يتخذ مسجدا. أيضا مسألة أخرى وهي حكم الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حكم الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم حيا بلا يعني نزاع ولا كلام، هذا من أعلى درجات المأموم أن يصلي مأموما وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فهذا من أعظم البدع، وإلا كان بعض الناس يأتون خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون، الآن ما فيش طبعا فرصة دي لأنه بعد ذلك الأمراء جعلوا حول القبر يعني زوايا ثلاثة تمنع مسألة استقبال القبلة. قال شيخ الإسلام وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلى خلفه وذلك من أفضل الأعمال، ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره، وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي، ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته. أف حياته هذا عظيم أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، أما بعد موته فلا يجوز لك أن تقف عند قبره وتقول يا رسول الله ما حكم كذا، كما ابتدع من ابتدع جهلا بقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا التأويل باطل، وهو أن يقول بعض الصوفية هذه الآية دليل على أنه يجوز الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وتشفع به وطلب كذا ونحو ذلك، هذا كله أنا أقصد التشفع به الحالي، يعني يقول له ما حكم كذا يا رسول الله، أو أنا أذنبت يا رسول الله اشفع لي كذا كذا كذا ونحو ذلك بهذه الطريقة، إنما يجوز أن يدعو الله أن يشفع فيه نبيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أنا أذنبت ادعو الله لي واشفع في عند الله سبحانه وتعالى، هذا في حياته، أما بعد موته فلا. ولذلك فالآية هذه المقصود بها الحياة، وقول الله تعالى ولو أنهم إذ جاءوك إذ حتى في عند يعني أهل اللغة هذه تدل على زمن محدد وليس على مطلق الزمن، مطلق الزمن فإنهم إذ جاءوك في هذا الوقت الذي يأتوك فيه وهو سؤالك وأنت حي، أما في كل وقت كان ينبغي أن تقال إذا جاءوك في أي وقت. نعم. مسألة أخرى وهي قول القائل أنا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنا ذاهب لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن قول بعضهم وحياة اللي أنت زرت قبره ونحو ذلك، فيقول وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ لم يرد والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب. وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعية، الزيارة الشركية البدعية التي يشد إليها الرحال ونحو ذلك، التي في معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده. نعم. والزيارة الشرعية هي أن يزوره لله تعالى، أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته. احنا لما نذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نذهب لإفادة النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه مع جلالة قدره، نحن نذهب لزيارة قبره لنصلي عليه وندعو له ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. أما الميت مطلقا كل الأموات فلهم لا ينفعون ولا يضرون. قال فهذا الثاني هو المشروع، ولكن كثيرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول اللي هو زيارة البدعية الطلب والسؤال وكذا. فكره مالك أن يقول زرت قبره لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك. نقف على قوله قال المؤلف رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.